لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الشيخ سيد سابق رحمه الله في الزكاة الشرعية ما يكره فيها. يكره في الزكاة ما يأتي: أن يكون الذبح بآلة كالة، كالة يعني غير حادة، يعني كثر استعمالها حتى لم تعد تقطع جيدا، هي حادة من جهة لها حد يعني، لكنها زي ما نسميها تلمة، لما رواه مسلم عن شداد بن أوس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحد أحدكم شفرته. هذا أمر يدل على الوجوب وإن لم يدل على الشرطية. يعني لو واحد ذبح بتاع تلمة وقعد يعذب البتاع يأثم بذلك، لأنه خالف ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم من إيه؟ من إحداد الآلة، ولكن قد صح الذبح. وعن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر أن تحد الشفار وأن توارى عن البهائم. ثالثا، كسر عنق الحيوان أو سلخه قبل زهوق روحه، لما رواه الدارقطني عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تعدل أنفس قبل أن تزهق. حديث لا يصح، ولكن داخل كل ذلك في عموم: فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبح. أما استقبال القبلة عند الذبح فلم يرد في استحبابه شيء. ورد بعض الأدلة في الأضحية في توجيهها إلى القبلة، وفيها خلاف بين أهل العلم، وفي الأحاديث مقال. قال: ذبح الحيوان وفيه رمق أو به مرض. إذا ذبح الحيوان وفيه حياة أثناء الذبح حل أكله، ولو لم تكن هذه الحياة مستقرة يعيش الحيوان بمثلها. يعني لو ترك يمكن أن يموت، أو يغرب على الظن أن يموت، لكنه أدرك والحياة موجودة فيه، هذا يحل. وكذلك المريضة التي لا يرجى حياتها إذا ذبحت وفيها الحياة، وتعرف الحياة بحركة يدها ورجلها أو ذنبها أو جريان نفسها، يعني في تنفس عدة مرات قبل أن تتوقف نهائيا، هذا معلوم. بعد الذبح، أثناء الذبح، يعني أن ينخر الحيوان أثناء الذبح ويخرج يعني نفس أثناء الذبح ضيع على حياته. ليس شرطا، جريان الدم الأحمر الساخن ليس شرطا، ولكنه من ضمن العلامات، يقول أو نحو ذلك. فإذا صرت في حال النزع ولم تحرك يدا ولا رجلا، فإنها في هذه الحال تعتبر ميتة ولا تفيد فيها الذكاء، يعني إنها إيه؟ لم تمت بسبب الذبح، أو الذبح لم يكن حتى جزء سبب، لكن مش لازم تحريك اليد والرجل أو الذنب، لا، ممكن النفس، ممكن جرائم النفس. يقول: لقول الله تعالى: حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم، أي إن هذه الأشياء محرمة عليكم إلا ما أدركتموه فإن ذكاته تحله. وقد سئل ابن عباس عن ذئب عدا على شاة فشق بطنها ثم انتصر قصبها أمعاؤها فذبحت، فقال كل، ومن انتثر من قصبها فلا تأكل. لما اللي خرجت اتقطعت أثناء الحياة هي ميتة، اللي انتثر منها اللي ايه اتقطعت وترمت، يبقى ما أبين من الحي فهو ايه فهو ميتة. اما لو هي بطنها طلعت وهي لسه لازقه فيها تبقى لم تنتثر. قال رفع اليد قبل تمام الذكاء، هذا الصحيح كده الاثر عن ابن عباس يعني، لا ادري لكن المعنى صحيح لا شك في ذلك. قال واذا رفع اليد قبل تمام الذكاء، واذا رفع المذكي يده قبل تمام الذكاء ثم رجع فورا وأكمل الذكاء فإن هذا جائز، لأنه جرحها ثم ذكاها بعد وفيها الحياة، فهي داخلة في قول الله تعالى إلا ما ذكيتم. واحد بيتعلم الذبح مثلا، ذبح متردد وخايف، فجيت جزار راح جاي واخد مسك السكينة وإيه ومكمل في ساعتها قبل أن تموت الذبيحة من جرح غير معتبر في الذكاء، طالما اكمل الذكاء وفيها رمق فقد ايه فقد صحت الذكاء. جرح الحيوان عند تعذر الذكاء، الحيوان الذي يحل بالذكاء ان قدر على ذكاته ذكي في محل الذبح، وان لم يقدر عليها كانت ذكاتها بجرح جزء منه في اي موضع من بدنه، بشرط ان يكون الجرح مدنيا يجوز وقوع القتل به. مثل الصيد، لأنه صار بمنزلة الوحش فيصبح حكمه حكم الوحش في صحة صيده في أي جزء من أجزاء بدنه. قال رافع بن خديج كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فند من إبل القوم، ند بعير يعني شرد، ولم يكن معهم خيل، فرماه رجل بسهم فحبسه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لهذه البهائم أوابد كأوابد الوحش. أوابد يعني تأبدت يعني توحشت، كلمة الوحش على فكرة احنا عندنا اللغة بتاعتنا الوحش يعني ايه الحاجات المفترسة، الوحش عند العرب ما ليس بإنسي، ما ليس بمستأنس، ما لا يعيش مع الناس، عشان كده يقول الحمار الوحش والحمار الأهلي. الحمار الوحشي اللي هو ايه يعيش في الغابات ولا يعيش في مع الناس، وكذلك الظباء مثلا هي من نفس فصائل الماعز، الماعز مستأنسة، الظباء ايه وحشية، وليست انها متوحشة بمعنى مفترسة، لا وحشية يعني لا تقبل الانقياد للناس ولا تستسلم لهم. ها صنعة الدران ده اصل امر محرم، لماذا؟ لانه يعذب الحيوان، لأن هذه البهائم أولا يمكن أن تقيد وتذبح، لكنهم لا يقصدون ذلك، إنما يقصدون في مصارعة الثيران بيان كفاءتهم في تهييل الثور وهو حر، الثور وهو يعني الثور بقى لسه مش متكتف، لكن دول يقدروا إن هم إيه يكتفوه. وبعض يعني البقر الوحش إذا أمكن ده لو كان هو وحشي غير متمكن منه يبقى خلاص، لكن اللي بيحصل بيبقى متمكنين منه ويبقوا حابسينه في مكان ويفكوه للحلبة ويقعدوا يجروا وراه ويجري وراهم ويضربونه بالرماح والسهام في ايه في أجزاء جسمه حتى يسقط صريحا، ده تعذيب للحيوان، وكما ذكرنا هو مقدور عليه لأنه حابسينه. واللي بقى بموتش جسمه، واللي بقى صحيح ويقدروا يكتفوه ويذبحوا. عموما الصيد إذا أمسك به واجب له، يعني إحنا الصيد ما ماتش وقع في شبكة ومسكوه وجب له، إنه أصبح مستسلما للإنس كما هو حال المستأنسات. الإنس يتوحش يتوحش يصبح كالصيد، والوحش اللي يستأنس أو اللي هو يستسلم أو يقدر عليه يجب إيه؟ ذبحه. قال إن لهذه البهائم أوابد كأوابد الوحش، فما فعل منها هذا فافعلوا به هكذا. رواه البخاري ومسلم. وروى أحمد وأصحاب السنن عن أبي العشراء عن أبيه أنه قال يا رسول الله أما تكون الزكاة إلا في الحلق واللبة؟ قال لو طعنت في فخذها أجزعك. إسناده ضعيف ومحمول على حالة الضرورة. إيه حالة الضرورة؟ أن هو المتوحش. قال أبو داود وهذا لا يصح إلا في المتردية والمتوحش. يعني إيه المتردية؟ سقطت توشك وانتهت على بال ما ننزل البير أو ما ننزل من فوق الجبل عشان نذبحها تكون ماتت، فيوم يرسل عليها سهما يرميها بسهم يجرحها في أي مكان ولو في الفخذ. ولو بندقية ماشي، البندقية دي زي الايه؟ زي السهم، لانها تقتل بحدها. البندقية بتخترق مش بتقتل، الرصاصة بتاعتها بتدخل جوه الجسم تخرقه وليست تقتل بثقلها باختراقها. الرصاصة دي بتبقى دايما لها بوز مش كده، وتخش جوه جسم الشيء المضروب بالقذيفة. قال الترمذي وهذا في حال الضرورة كالحيوان الذي تمرد أو شرد فلم نقدر عليه أو وقع في بحر وخفنا غرقه فنضربه بسكين أو بسهم فيسيل دمه فيموت فهو حلال. وروى البخاري عن علي وابن عباس وابن عمر وعائشة ما أعجزك من البهائم مما في يدك فهو كالصيد، وما تردى في بئر فذكاته حيث قدرت عليه. سقط في بئر انت مش قادر غير ان تضربه في فخده، دماغه تحت هيغرق لو ترك، ولكن يضرب بسهم يريق الدم ويكون هو السبب في الموت قبل الغرق. السبب السهم ولا الماء؟ يبقى لا نأكل. شككنا السبب الماء أو السهم، قد قال النبي صلى الله عليه وسلم فإذا وجدته قد غرق في الماء وفيه أثر سهمك فلا تأكل فإنك لا تدري أسهمك قتله أم الماء. زكاة الجنين. إذا خرج الجنين من بطن أمه وفيه حياة مستقرة وجب أن يزكى، لأنه بانفصاله حيا أصبحت له حياة مستقرة لا يصلح أن يكون تبعا لأمه. فإن زكيت أمه وهو في بطنها فزكاته زكاة أمه إن خرج ميتا أو به رمق. يعني قد كفى ذلك، زكاته زكاة أمه لأنه جزء منها، فهي تحل كلها بما في ذلك ما في بطنها، جميع أجزائها يحل أكلها وهو الآن جزء من أجزائها، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجنين زكاته زكاة أمه. رواه عن أبي سعيد أحمد وابن ماجة وأبو داود والترمذي والدارقطني وابن حبان وصححه الشيخاني. وقال ابن المنذر وممن قال زكاته زكاة أمه ولم يذكر أشعر أو لم يشعر، يعني كان عليه شعر ولا لأ، بينزل مسلوخ كده ولا لأ، عشان البعض بيقول في فرق في ذلك، لو كان أشعر يبقى لابد أنه يزكى مستقلا، يقول ممن قال زكاة وزكاة أمه علي بن أبي طالب وسعيد المسيب وأحمد وإسحاق الشافعي، وقال إنه لم يرد عن أحد من الصحابة ولا من العلماء أن الجنين لا يؤكل إلا باستئناف الزكاة فيه، إلا ما روي عن أبي حنيفة رضي الله عنه. وقال ابن القيم وردت السنة الصحيحة الصريحة المحكمة بأن زكاة الجنين زكاة أمه خلاف الأصول وهو تحريم الميتة. وردت السنة الصحيحة الصريحة المحكمة بأن زكاة الجنين زكاة أمه لأنه خلاف الأصول. بعضهم يعني بيستنكر على الحنفية هذا الكلام، اللي بيقولوا إن القول بأنه زكاة وزكاة أمه خلاف الأصول وهو تحريم الميتة، فيقال الذي جاء على لسانه تحريم الميتة استثنى السمك والجراد من الميتة، فكيف وليس بميتة؟ الجنين ليس ميتة أصلا، فإزاي تقول عليه إنه هو إن خلاف الأصول؟ ده أصل مستقل في الحقيقة، القياس يقتضيه، الأصول تقتضيه، فإنه جزء من أجزاء الأم، والزكاة قد أتت على جميع أعضائها. فلا يحتاج أن يفرض كل جزء منها بزكاة، والجنين تابع للأم جزء منها، فهذا مقتضى الأصول الصحيحة. ولو لم ترد السنة بالإباحة، يقول هذا مقتضى الأصول الصحيحة ولو لم ترد السنة بالإباحة، فكيف وقد وردت بالإباحة الموافقة للقياس والأصول، وقد اتفق النص والأصل والقياس ولله الحمد. بدل ما نقيس على الميتة المستقلة نقيس على ذراعها وفخذها، فإنها إيه؟ أجزاؤها. وفي الحقيقة طالما لسه ما استقرتش حياته معتمدا على نفسه، لسه بيتنفس بتنفسها ولسه بيتغذى بغذائها، يبقى هي زي كل أجزائها. يعني احنا رجلها حية ماتت بموتها، فخذها ده يعني كان بيتغذى ازاي؟ كان بيتغذى بغذائها. فكذلك الجنين كان بيتغذى من حال حبل السترلي بغذائها فعلا كجزء من اجزائها تماما. كل الاجزاء الاعضاء دي هو بيبقى زيها لغايه ما ينفصل. قل هذه سبيلي ادعو الى الله على بصيرة انا ومن اتبعني، وسبحان الله وما انا من المشركين.